الحمد لله والصلاة والسلام على صحابي أجمعين. هذا ذكرناه بالأمس، وأن الوارثات من النساء سبع إذا ذكرناها باختصار، أو 11 إذا ذكرناها بالبسط. وأنتم ترون أمامكم الوارثات من النساء الزوجة، ولم يوضع لها رقم البنت، ألف، بنت الابن باء، الأم جيم، الجدة دال، الأخوات الثلاث، ثم المعتقة في الأسفل 13 ميم. إنما أعطيت المعتقة 13 ميم لأنها مع ترتيب العصبة بالنفس 13 ميم، فهي لا ترث إلا تعصيبا. طيب، كان عندكم واجب وهو الآيات الثلاث، تستخرج منها الأقارب الموجودون في هذا، وأيضا واجب آخر وهو أن ترسم شجرة. فأسأل عن من أدى الواجب الآن، هل أنتم مستعدون للسؤال؟ أنس، أديت الواجب؟ نعم، بارك الله فيك. نواف، أحسنت. حكم السؤال؟ حسن، الحمد لله. طيب، في شخص قد أطلب منه أن يعرض علي فأحرجه، رأيكم هل يوجد؟ هل يوجد؟ لو طلبت منه أن يعرض علي واجبه. طيب، جاهز أنت؟ يلا أرني واجبك. ما حليت؟ بعضا وبعضا، فماذا حللت منه؟ ما الذي أديته من الواجب؟ طيب، هذا قد أدى الواجب جزاه الله خيرا، رسم الميت ووالده وجده، وهذا جده الأعلى. يوسف، أخوك من أمه؟ هي أمك. من أبوه؟ إذن كلهم هنا، لا بأس. ومحمد كذلك، إذن كلهم هنا، بارك الله فيك. وماذا تسمي الابن إن شاء الله؟ أصلحك الله، جيد. أين الأعمام؟ لماذا لم تكتبهم؟ طيب، لا بأس. طبعا هذه الطريقة تيسر على الطالب فهم الفرائض، أداؤها بعيدا عن الدرس يجعلك تفهم لماذا لأنه في الدرس لا تريد أن تسأل فلا تجيب، ولكن تريد أن تكون مستعدة للإجابة. فالعمل بالواجب يسر عليك المسألة. طيب، الواجب الثاني قلت لكم أن تكتبوها، أعطوني ورقة. أحسنت، أن تكتبوها هكذا. فهل كتبتموها؟ تابعوا معي، سأقرأ الآيات. قبل أن نقرأ الآيات نقرأ المتن. اقرأ باب الفروض المقدرة في كتاب الله. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الفرض والتعصيب للجنة فتاة، الفرض في الكتاب تسر غير ذي مصرفه. طيب، قال بالإرث بالفرض والتعصيب إرث ثبت، أي أن هناك من الورثة من يرث بالفرض وهو الجزء المقدر شرعا، وهناك من الورثة من يرث بالتعصيب وهو الجزء الغير مقدر. أضرب مثال للإرث بالتعصيب، انتبهوا، نحن نقرأ الآيات الآن، انتظروا ثم نطلب المصاحب. هذه فتاة غنية لها عم ظالم، وهذا العم كان يؤذي أباها، مات الأب وليس لهذه البنت الغنية في الدنيا إلا العم، فمنعها من الزواج. لماذا منعها؟ لكي تموت فيرث أموالها هو. كان عندها ولنفرض 6 ملايين ريال، فالعم يأتي بهذه الأموال ويعددها في كل يوم، هي ليست له، لكنه يقول ستموت هذه البنت وأحوز هذه الملايين. هذه البنت وجدت نفسها حبيسة في يد هذا الظالم، وكان أبوها من قبل كذلك، فذهبت إلى القاضي وعرضت عليه الأمر فزوجها من خالد. جيد، تزوجها خالد بارك الله لهما وعليهما. ثم إن هذه البنت ماتت، خالد فرح بالزواج فإذا بها تموت، فكم سيرث منها خالد الآن؟ سيرث 3 ملايين. هذا العم لم يكن يعلم أن خالد قد فعل هذا الأمر، فبدأ يجمع أموالها 6، فجاءه خالد ومعه الدفتر الأخضر ويقول وراءك مالك؟ قال أنا زوجها. فأخذ خالد نصف هذه الأموال 3 ملايين. هي قد أخبرت خالد بأن لها أخت، عليكم السلام ورحمة الله، في عمان، مدام جاء صاحب عمان، لها أخت في عمان، لأن أباها لما وجد ظلم أخيه سافر إلى عمان وتزوج هناك. فقال للعم لا تعجل، فأبرق أرسل إلى أختها، طبعا هو يطمع أن يتزوجها ولا خالد، فأرسل إلى أختها بأن أقدمي، فجاءت فوجدت العم معه هذه الأموال نصف الأموال، فقالت وراءك ما لك؟ قالت أنا أختها من الأب. فطرد العم ولم يأخذ شيئا. إذن هذا العاصب لما كان منفردا أخذ المال كاملا، ولما وجد مع صاحب الفرض أخذ ما بقي، ولما جاء صاحب الفرض الآخر طرده فصار 0 اليدين، وهذا العاصب. أما الفرض فهو النصف، الزوج لا بد أن يأخذ النصف إلا أن يزاحمه أصحاب العول. جهزت الصورة؟ أوصلها تصلني؟ أعطيها. طيب، فأقول معك فرائض، فرائض معك؟ طيب صورتها؟ أسحبك، بارك الله فيك. طيب، هذا التعصيب. أما الفرض فهو الجزء المقدر شرعا. جهز الآن القلم لتكتب الكسر، كيف نكتبه؟ اثنين خط ثلاثة زين. تقول تعالى اكتبوا إذا ذكرت كثرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. اكتب اكتب اثنين على ثلاثة كتبتموه الآن اثنين. ورقة جديدة افتح ورقة جديدة. اثنين على ثلاثة كتبت كلكم طيب فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. معك دفتر اكتب إذن فلها النصف. انزل قليلا ثم اكتب واحد على اثنين فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. اكتب واحد على ستة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اكتب واحد على ثلاثة. كم كتبنا الآن؟ أربعة ثلثان نصف ثلث ثلث. ورثه أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أين نكتب السدس؟ السدس مكرر فنكتبه أمام السدس في وسط الورقة في وسط السطر سدس هكذا. فلأمه السدس. ثم قال تعالى في الآية الثانية كتبت السدس الآن في الوسط. أين وسطته؟ أبعده أبعده خلف الوسط يعني نريد أن نكتب كلمتين سدس. طيب أبعدتموه الآن في الوسط. طيب فلأمه السدس. قال تعالى ولكم أيها الأزواج نصف. النصف مذكور سابقا ولا لا؟ نكتبه في وسط السطر أمام النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع. جديد اكتب الربع تحت. فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية. ولهن أي الزوجات الربع في الوسط نكتبه أمام أخيه مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن تحت. واحد على ثمانية. كتبتم كلكم هذا؟ طيب كم كتبنا في القائمة اليمين؟ ستة. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله فالفرض في الكتاب ستة أتى أي ثلثان نصف سدس ثلث ربع ثمن. هذه هي الفروض الستة. هذه هي الفروض الستة. ستة فروض ولكل واحد من هذه الفروض من يستحقه من هؤلاء الورثة. نكمل الآيات لنكتب المكرر. وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى كلالة؟ لا بأس. الكلالة إذا عدم واحد وألف اثنين وباء ثلاثة وأربعة. كم عدم؟ ستة. إذا عدم هؤلاء الستة من هم؟ واحد وهو الابن، باء وهي البنت، اثنين وهو ابن الابن، باء وهي بنت الابن، ثلاثة وهو الأب، أربع وهو الجد. هل الأم لها دخل في الكلالة؟ لا. إذن إذا سمعت كلمة كلالة فمعناه أنه غير موجود هؤلاء الستة. ما معنى كلالة يا نواف؟ أي ليس فيها من هم؟ ابن وابن ابن وبنت. انظر شجرتك، أين شجر؟ وبنت الابن والأب ولدت. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. قال العلماء: من أم. ما معنى كلمة أخ من الأم؟ انتبهوا معي. هل يمكن لقائل أن يقول خالي يمكن أن يتزوج خالتي؟ ما رأيكم؟ خالي يمكن أن يتزوج خالتي. طيب الآن يمكن لا يمكن؟ ارفع أيديكم. ركز. خالي يتزوج خالتي، يمكن لا يمكن؟ لا هكذا، نعم هكذا. يا محمد لا يمكن. البقية ما زالوا يتربصون. طيب اسمعوها مني، أنا محدثكم. عرض أن يخطب خالي خالتي، وكاد الأمر أو يعني كان هناك خطة أن يتم، فما رأيكم؟ طيب إذن كانت أمي يمكنها أن تقول أخي سيتزوج بأختي، هل يمكن هذا؟ نعم أو لا؟ نعم. أضرب لكم مثالا، أضرب لكم مثالا. أعطني هذه. أي لا، هذه المرأة جيد، من نزوجها الآن؟ نزوجها عبد القادر، فتأتي منه ببنت ونسميها مريم، بنت عبد القادر. ثم إن عبد القادر مات رحمه الله، فجاء نواف، ونواف قد تزوج من امرأة هناك وله منها ولد، ما اسم ولدك نواف؟ محمد بن نواف، محمد ابن نواف. فجاء نواف وتزوج هذه المرأة، ودخلت مريم بيت نواف، ثم إن نواف رزق ببنت وسماها ليلى. جيد. ليلى الآن أخت لمريم بنت عبد القادر ولا لا؟ وأخت لمحمد بن نواف. محمد وجد أن مريم جميلة، هل له أن يتزوجها؟ ما رأيكم؟ نواف أمه هناك، نواف ابن محمد، هل يتزوج من مريم بنت عبد القادر؟ ما رأيكم؟ الجواب يمكنه ذلك، لأن مريم أبوها عبد القادر وأمها هذه، ومحمد أبوه نواف وأمه هذه، فهي أم أجنبية. عرفتم؟ إذن ليلى تقول إن أخي محمد ابن الأجنبية سيتزوج مريم بنت الأجنبي. أنت أجنبي، واضح؟ معك مذكرة؟ الحمد لله. طيب، في الفرائض نحن، وأنت فرائض معك. عرفتم كيف يمكن أن يتزوج خالي من خالتي أو أخي من أختي؟ هذا معنى الأخ من الأم. ما معنى الأخ من الأم؟ إذا تزوجت أمك من غير أبيك ورزقت منه بأولاد، ماذا نسميهم يا يوسف بالنسبة لك؟ إخوة من الأم. أبوك إذا تزوج من غير أمك ورزق بأولاد، فماذا تسميهم؟ إخوة من الأب. فأولاد أبيك من حقهم أن يتزوجوا من أولاد أمك، لأن هؤلاء أمهم أجنبية وهؤلاء أبوهم أجنبي. عرف؟ أما أولاد أبيك وأمك فلا يحق لهم لأنهم إخوة. عرفت؟ أولاد أبيك من الأجنبية يتزوجون من أولاد أمك من الأجنبي، يعني خارج بيتكم. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، أي ليس عنده ستة. من هم الستة؟ معك الشجرة هذه، انظر إليها. والجد، ليس معك هؤلاء الستة، وله أخ أو أخت، أي من الأم، فلكل واحد منهم السدس. أين نكتب السدس الآن؟ نكتبه في أخي آخر السطر أمام السدس. فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نكتبه في الوسط أمام الثلث. ثم قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف. أين نكتبه؟ في الطرف، نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. أين نكتبه؟ في الوسط مما ترك. هذه هي، كل منكم الآن كتبها هكذا، انظر إلى ورقتي سوف نظرتم الورقة الآن، كتبت. ما اسمك؟ جبريل، رزقك الله العلم النافع والسامعين. طيب، كتبتها يا جبريل؟ الحمد لله. أعطها حتى تصل إلى من لم يكتب. أعيد القراءة، تابع معي، ضع يدك على الرقم الذي أذكره، لا تنقلها، لا تنقلها، تابع معي، هي لك الآن، تابع معي عليها هكذا، ضع يدك وأنا أتابعك. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن النساء فوق اثنتين فلهن ثلثا. ضع يدك ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ضع يدك، ما شفت يدي كلا الآن، لماذا تركت الصف؟ نحن نسير على القائمة. فلها النصف، أين النصف؟ أرني، الحمد لله، فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لا تضع يدك على الرقم مرتين. سدس أين هو؟ الوسط، أحسنت، فلأمه السدس. ثم قال تعالى ولكم نصف، أين هو؟ الوسط. ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. ثم قال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله هؤلاء ستة، أليس كذلك؟ القائمة اليمين ستة. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أين هو؟ الثالث الأخير. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية. ثم قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف في الأخير، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. واضح؟ بارك الله فيكم. تمام. شمروا عن سواعدكم وعن سوقكم سنمضي سريعا وننهي جميع الفروض المقدرة في كتاب الله الآن. طيب، يوصيكم الله في أولادكم. من هم الأولاد؟ كم عددهم في الشجرة؟ الشجرة، الشجرة كم عددهم يا جبريل في الشجرة؟ أربعة، الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن. واضح؟ ما اسمك أنت؟ يا محمد. واضح؟ الأولاد أربعة. هل سبق أن درست الفرائض؟ هذه المرة الأولى. هي أيسر من النفس فلا تخف. طيب، بإذن الله تعالى، أين الأولاد؟ كم هم؟ أربعة. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين. ما معنى نساء فوق اثنتين يا محمد؟ أربع صوتك. الله يقول أولادكم وأنت تقول أخوات. خذها من الشجرة، ما معنى فوق اثنتين؟ حمك الله ينور. ما معنى نساء فوق اثنتين؟ أي بنتين، ثلاث، عشر، جيد، أو بنتين فقط أو عشر بنات. ابحث في الشجرة ماذا غيرها. جبريل، ماذا غير بنتين أو ثلاث أو عشر بنات من الشجرة أريدها؟ عبد القادر ماذا تقول؟ من الشجرة، وين شجرة؟ لا تضيعها، أصلحك الله. يلا أوصلها إليه. كل منكم معه شجرة؟ اللي ما معه شجرة يرفع يده. أين شجركم؟ يلا أوصلها، هذه إعارة ثم تعيدها إلي. هذه الصورة قد أكلها مصورها ولا لا؟ ترك أرقامنا خالية، فجزاه الله خيرا. طيب، ها، ومن اللي ما معه؟ ما يخاف. طيب، أوصل لهم. طيب ما معك نواف؟ ارفع يدك عاليا حتى أراك. يعني كل ما جينا نبدأ يفاجئني أحدكم بأنه نسي. طيب ماذا أيضا؟ إذن إن كنا نساء أي بنات أو جبريل أو بنات ابن. إذن أكتب أمام الثلثين للبنات أو بنات الابن. أكتب أمام الثلثين أي نعم للبنات أو لبنات الابن. أين أنت يا أحمد؟ ماذا فعلت؟ للبنات أو بنات الابن. أين دفترك يا أحمد؟ أين دفترك؟ الدفتر أين هو؟ الدفتر حتى لا يعني تضيق على نفسك وكل مسألة واسعة بعدين التبييض، ليس الآن، الآن نحن في تسويت. طيب إن كنا نسأل فلان وإن كانت واحدة. ما معنى واحدة؟ أي أو بنت ابن. أتصل أنت ماذا ستكتبون؟ فلها النصف. إذن ستكتب الآن أمام النصف فتقول للبنت أو بنت الابن، أو اكتبها كبيرة أو، لأن لا يجتمع، البنت أو بنت الابن. واضح؟ يمكن فلها النصف. انتهينا. ولأبويه، من هما أبواه؟ من هما أبواه؟ شجرة عندك، من هما أبواه؟ الأب والأم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. إذا ماذا ستكتب الآن؟ السدس لمن؟ للأب وللأم بدون أو، للأب وللأم. ولأبوي لكل واحد منهم سدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا ماذا نكتب أمام الثلث؟ الأم، للأم. لا تكتب أمام الفرضي غير مرة واحدة. سمعت؟ كتبنا الآن بنت أو بنت ابن، بنات أو بنات ابن، أب وأم، أم. فلا تعد تكتب مرة ثانية، إذا تكرر فاكتبه في المكرر. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أين نكتب الآن السدس لمن؟ للأم، للذي في الوسط، أليس كذلك؟ السدس للأم الذي في الوسط. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية. ثم قال تعالى ولكم أيها الأزواج نصف. النصف لمن؟ النصف الأوسط، النصف للزوج. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ماذا كتبت يا محمد؟ أرني. النصف للزوج شيء إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد، عفوا، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. ماذا نكتب الآن؟ الربع للزوج، الربع للزوج مما تركنا. ثم قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. من هن؟ الزوجات، يعني في الربع المكرر ولا لا؟ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. ها الثمن غير مكرر، نكتب للزوجات فلهن الثمن من بعد وصية. ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى كلالة؟ عدم الستة. من هم الستة؟ عندك القائمة وين ننظر إليها من هم؟ لا يوجد ابن ولا يوجد بنت. ارفع صوتك. ولا يوجد. قل ولا يوجد. وله أخ أو أخت من الأمي. هكذا قال العلماء. ولكل واحد منهما السدس. إذا ماذا سنكتب أمام السدس؟ للأخ أو للأخت من الأم. أكتب أو كبيرة. للأخ أو للأخت من الأم. واضح؟ طيب. فإن كانوا أي أولاد الأم الإخوة والأخوات أكثر من ذلك. ما معنى أكثر من ذلك؟ مش أكثر من واحد؟ 12,000 ما علينا. أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نكتب أمام الثلث ماذا؟ للإخوة والأخوات من الأم وبدون أو. للإخوة والأخوات من الأم. الثلث للإخوة والأخوات من الأم. أرني يا محمد. أحسن. جبريل ضيقت وقت يعني. اكتب. لا بأس. للإخوة والأخوات من الأم. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما معنى الكلالة يا محمد؟ لا يوجد عرفتم الكلالة يا نواف؟ إن وجد واحد من الستة فليست كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة عفوا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت أي شقيقة أو من الأب. انتبهوا. وله أخت أي شقيقة. ماذا تكتبون الناس؟ ما بعد ما ذكرت الآن. وله أخت أي شقيقة أو من الأب. وله أخت فلها نصف. إذا ماذا تكتبون الآن؟ النصف لمن؟ للشقيقة أو للأخت من الأب. للشقيقة أو للأخت من الأب. أو كبيرة. للشقيقة أو للأخت من الأب. وله أخ فلها نصف ما ترك وهو يرث وإن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين. ما هو من هما اثنتان خالد؟ الأخوات الشقائق أو الأخوات من الأب. فلهما فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا. فلهما ثلثان مما ترك. فلهما ثلث ما ترك. إذن الثلثان لمن؟ للشقائق أو للأخوات من الأب. واضح؟ بارك الله فيكم. انتهت الفرائض الآن. فهمتم؟ نرجع الآن إلى النصف. كم مرة ذكر النصف؟ ذكر 3 مرات. المرة الأولى لمن؟ المرة الأولى للبنت أو لبنت الابن. المرة الثانية للزوج. المرة الثالثة للشقيقة أو. فكم أصحاب النصف؟ 5. والشرط أن يكون منفردا. الشرط لأصحاب النصف أن يكون منفردا. فإن وجد زوجان. هل يوجد زوجان؟ لا. طيب الشرط أن يكون منفردا. فإن وجد بنتان فهل لهما النصف؟ لا. إن وجد أختان فهل لهما النصف؟ لا. إذن يرث كل واحد من هؤلاء النصف بشرط أن يكون منفردا. طيب ننظر الآن إلى أصحاب النصف في القائمة، القائمة فوق، من هم أصحاب النصف؟ هذه القائمة أريدك أن تنقلها في دفترك، انقل أصحاب النصف وانقل أمامهم هذه الدوائر، انقلها الآن. أصحاب النصف الزوج أمامه مربعان، اجعلها دائرتين أيسر لك وللا. البنت أمامها ثلاثة، بنت الابن أمامها ستة، الأخت الشقيق أمامها خمسة، الأخت من الأب أمامها سبعة. لا تستعجل تضع دوائر، الآن ضع ثلاث دوائر أمام كل واحدة إلا الزوج دائرتين. البنت ثلاث، الابن هل مذكور؟ نريد أصحاب النصف بس. اكتب أصحاب النصف واكتب أمامهم ثلاث دوائر. واضح؟ عجلوا عجلوا وقت. اللهم اغفر لنا وصف علينا. طيب الزوج اكتب في الدائرة الثانية نصف، أليس كذلك؟ البنت اكتب في الدائرة الثانية نصف، بنت الابن اكتب في الدائرة الثالثة نصف، الأخت الشقيقة في الثالثة نصف، الأخت من الأب في الثالثة نصف. عرفتم الآن؟ إذن هؤلاء هم أصحاب النصف، كتبناهم الآن وعرفنا أنهم يرثون النصف. الزوج يرث النصف، ما شرطه من القرآن؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ناظر في الشجرة، شجرة ما عندك، أنا أشغلكم كثيرا لكن لابد من ذلك. الشجرة، من الذي سيرث النصف الآن؟ الزوج. من التي ماتت؟ الزوجة، بشرط أن لا يكون لها ولد. كم عدد الولد عندنا؟ أربعة. إذن لا يوجد ابن ولا بنت، ولا ابن ابن ولا بنت ابن. فهمتم؟ نضرب المثال الآن، خالد زوجناه من مريم قبل قليل، لا من الغني زوجناه، خالد زوجناه من البنت المظلومة الغنية، عندها ستة ملايين، فماتت، فكم ورث منها خالد؟ النصف. كم النصف؟ ثلاثة ملايين. لكن هذه المرأة، انتبهوا، قبل أن تموت رزق خالد أو تزوجت قبل خالد من شخص آخر ورزقت منه بولد، ببنت أو بنت ابن أو بنت بابن أو بنت أو بنت ابن أو ابن ابن، ما يهمنا، واحد من الأربعة، فماتت، فجاء خالد سيأخذ ثلاثة ملايين. ماذا ستقول له البنت؟ تقول وراءك أنا بنت، أليس كذلك؟ الله يقول ولكم يا خالد لأنك الزوج نصف ما تركت هذه الغنية إن لم يكن لها ولد ولها ولد. كم ستأخذ يا خالد إذن؟ قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن اكتب أمام الزوج في الدائرة الأولى ربع، إذن خالد يأخذ ربع ولا لا؟ وانتبهوا لهذا المثال، انتبهوا لهذا المثال. جبريل كم عندك من ولد؟ ولد واحد. خالد كم عندك من ولد؟ أنت ولا ولد. جبريل زوجناه من بنت بكر فماتت. جبريل ما اسمه ولدك؟ علي. فماتت البنت البكر، وخالد زوجناه من عجوز ذات أولاد فماتت العجوز وماتت البكر. كم سيرث جبريل من بكره؟ نصف أو ربع؟ عشر بيدك، نصف أو ربع؟ جبريل يرث نصف أو ربع؟ البكر ليس عندها أولاد، وجبريل عنده علي، فيرث النصف لأن العبرة بها هي. خالد كم سيرث من عجوزه؟ أي خالد لها أولاد، الربع. عرفتم؟ طيب، إذن يرث الزوج النصف بشرط عدم الفرع الوارث، ولا يهمنا كان له أولاد أو لم يكن له أولاد. عرفتم؟ طيب اقرأ أصحاب النصف. وأختي العصبي. واضح؟ إذن ترد يرث النصف هؤلاء الخمسة، ليس كذلك؟ هؤلاء الخمسة يرثون النصف، والشرط أن يكون منفردا. ما معنى منفرد؟ البنت تكون كم؟ واحدة. فإن وجدت بنت وابن فما هي الحل؟ فلا ترث النصف، لأن قلنا وإن كانت واحدة، ونقول والله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن البنت أمامها ثلاث دوائر، أليس كذلك؟ كتبت في الثانية، في الثانية نصف ولا في الثالثة؟ ها؟ أريني؟ في الثانية نصف. أكتب في الدائرة الأولى تاء بي، تاء وباء، تب إلى الله، تاء بي. ما معنى تاء وباء؟ أي تعصيب بالغير. متى تأخذ تعصيب بالغير؟ إذا وجدت مع الابن. البنت ترث تعصيبا بالغير إذا وجدت مع الابن، لأن الله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب فإن وجدت مع بنت أخرى فكم سترث؟ الثلثين. إذن اكتب في الدائرة الثالثة ثلثين. هذه أحوال البنت. كتبت يوسف كم حال للبنت؟ حال الأولى تابع أي تعصيب بالغير، حال الثانية نصف، حال الثالثة ثلثين. تأخذ تاء بي إذا وجدت مع ابن، تأخذ ثلثين إذا وجد معها بنت أخرى. لا بنت أخرى ولا ابن فلها النصف. إذن كان الأولى أن أؤخر النصف آخر شيء. عرفتم؟ إذن ستكتبون إن شاء الله في الورقة هذا الشيء. طبعا هذه الورقة انتهت ورادينا ما شاء الله، الورق هذه انتهت. تكتبون في الورقة، اللي منكم عنده ورقة ناقصة هكذا مقصوصة وهذا زائد يبدأ بها. ستكتبون في الورقة أمام البنت تاء بي، اكتب تاء بي في إيه في الورقة حقتنا تاء بي. متى تأخذ تاء بي؟ عندك ورقة كان؟ أي. إذا وجدت مع الابن رقم واحد أليس كذلك؟ طيب المربع الثاني تأخذ 2 على 3، 2 على 3 متى تأخذ 2 على 3؟ إذا وجد مكرر ألف ولا لا؟ إذا وجد مكرر ألف، ما معنى مكرر ألف يا محمد؟ الثاني ما معنى مكرر ألف؟ بنت أخرى أو 3 أو 10 بنات، إذن تأخذ 2/3 إذا وجدت مع مكرر ألف. المربع الثالث تعطيها النصف، متى تأخذ النصف؟ إذا لم نجد واحد ولا مكرر ألف، أي كانت واحدة. واضح؟ تمام. ننتقل الآن إلى بنت الإبن. انقل ارجع إلى دفترك الآن. بنت الإبن كم وضعنا أمامها من دائرة؟ 3 دوائر. وضعنا أمامها 3 دوائر. انتبهوا معي. بنتي وبنت ابني أيهما أحب إلي؟ أيهما أولى بي؟ بنتي. ابني وبنته أيهما أولى بي؟ ابني. إذن بنت الابن تأخذ ساقط. ماذا رمزنا لساقط؟ سين. أعطيها سين. بنت ابني تأخذ ساقط إذا وجد الابن. واضح؟ إذن الدائرة الأولى نعطيها الدائرة الدفتر الدفتر حتى تكون الأخطاء في الدفتر. اكتبوها في الدفتر. أبعدوا القائمة الآن، أبعدوا القائمة، اشتغلوا في الدفتر. انتبهوا، اشتغلوا في الدفتر. بنت الابن وضعت أنت أمامها 3 دوائر، ليس كذلك؟ الدائرة الأولى تعطيها سين. لماذا سين؟ تسقط إذا وجد الابن. جيد. فإن وجد بنتان فالبنتان سيرثان 2/3، أليس كذلك؟ إذن ستأخذ أيضا سين ثانية. فالدائرة الثانية تعطيها سين. إذن كم مرة تأخذ سين؟ 2 مرات. إذا وجد ابن واحد أو وجد بنتان ولم يوجد من ينقذها. طيب حالة ثالثة، انظروا الآن في القائمة التي أعطيتكم. نكتب الآن بنت الابن تأخذ في المربع الأول سين، إذا وجد رقم كم؟ 1. صح يا محمد؟ تأخذ سين إذا وجد رقم 1. المربع الثاني تأخذ سين متى؟ إذا وجد مكرر ألف. تأخذ سين إذا وجد مكرر ألف. واضح يا خالد؟ وين القائمة حقتك؟ وين؟ خذها، لا تجلس بدون القائمة لأنها هي التي أتفاهم معكم عليها. دوختكم؟ خذ قائمة جديدة. زين، بنت الابن أعطيناها سين لما وجدنا رقم 1. جيد. لم نجد رقم 1 فهل نعطيها؟ ننتظر. هل نجد مكرر ألف؟ فإن وجدنا مكرر ألف نعطيها سين. ماذا؟ لم نجد 1 ولا مكرر ألف، فماذا نعطيها؟ ما اطرح سؤال أنت. اطرح سؤال من عندك. هذا خاين وين عليك في النحو اصلحك الله. طيب انتبهتم الآن؟ اطرح سؤال لكي أجيب عنه. لم نجد واحد لنعطيها سين، ولم نجد مكرر ألف لنعطيها سين، فماذا يمكن أن نجد؟ عندك حالات كثيرة. محمد ارفع صوتك، هذه حالة. وجدنا رقم اثنين. ماذا أيضا؟ وجدنا مكرر باء. طيب غيره. هيا وجدنا ألف غير مكرر. ألا يوجد يمكن هذا؟ فهمتم؟ وجدنا ألف غير مكرر، فنعطي بنت الابن السدس. أعطوها السدس الآن في القائمة. هي أعطوها السدس. إذا وجدنا ألف غير مكرر واحدة يعني، فنعطيها السدس. طيب لم نجد ألف ولم نجد باء، فماذا يمكن أن نجد؟ لم نجد ألف ولا واحد، فماذا يمكن أن نجد الآن؟ يلا يوسف فكر معنا. يمكن أن نجد رقم اثنين، فماذا نعطيها؟ يقول تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا نعطيها تاء بي. المربع الرابع نعطيها تاء بي. ماذا لم نجد؟ يلا بسرعة. لم نجد واحد ولا ألف. ولا اثنين، لكن وجدنا مكرر باء، فنعطيها الثلثين. نعطيها الثلثين. حالة السادسة، لم نجد واحد ولا ألف ولا اثنين ولا مكرر باء، ولكن وجدناها واحدة فلها النصف. فهمتم ما هو السر في هذه المربعات وما هو السر في هذه الأرقام؟ كل رقم له أهميته. فهمتم؟ بارك الله فيكم. انتهى الدرس الآن. عندكم واجب تعيدون كتابة الزوج والبنت وبنت الابن، وتضعون الاحتمالات التي ترد. نأخذ بنت الابن. من أيضا؟ الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة رقمها كم؟ واو. ماذا نعطيها أول شيء؟ اكتب الآن الشقيقة وأمامها خمس دوائر في الدفتر. اكتب الشقيقة وأمامها خمس دوائر في الدفتر. يقول تعالى يستفتونك قل لأفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك. إذن الشقيقة متى ترد؟ في حال الكلالة. فإن لم يكن كلالة فلها حالة أخرى. إذن أول حالة نعطيها للشقيقة ما هي؟ ساقط، ليس كذلك؟ اكتب في الدفتر لا في القائمة، في الدفتر. اكتب الشقيقة وأمامها خمس دوائر. أول حالة للشقيقة أمامها ساقط، من يسقطها؟ رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، تأخذ سين. إذا وجد واحد من الأربعة، يلا اطرح سؤال. لم يوجد واحد من الأربعة ولكن وجد الزخم ثلاثة لغد. هاي نواف ها سرعة طرح سؤال. قلنا إذا وجد واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فلها سين، خلاص. لم نجد واحد من هؤلاء فوجدنا ألف أو باء، لا ما تأخذ سين. إذا وجدنا ألف أو باء مع الشقيقة فإنها تأخذ تامي. ما معنى تامي؟ تم تعصيب مع الغير، عرفتم الآن؟ إذن تأخذ تامي إذا وجدت مع ألف أو باء، وتأخذ سين إذا وجدت مع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. طيب ما هي الحالة؟ اطرح سؤال. القائمة أمامك الآن، ها يا علي ارفع صوتك. ما اسمعك. ما اسمعك الا حين ارفع صوتك. اذن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أين وصلنا الآن؟ الشقيقة إن وجدت مع الأربعة سقطت، الشقيقة إن وجدت مع ألف أو باء تاء مي. اسأل أرفع صوتك. ألف أو باء تاء مي، ما الفرق؟ كررت كلامي أنت. فنريد ها شيء ما لا دخل فيه. نريد من يؤثر عليها دال ما له دخل فيها. أحسنت. وجدت مع خمسة مثيلها من الرجال، أليس كذلك؟ فهنا تأخذ تاء بي. إذا وجدت مع خمسة تأخذ تاء بي. قضينا. إذن الشقيقة كم حالة عرفنا الآن؟ ثلاث حالات. مع الأربعة تأخذ سين، مع ألف أو باء تأخذ تاميم، مع خمسة تأخذ تابي. عدم هؤلاء جميعا، فهنا ماذا سترد؟ ولكن وجد مكرر واو، وجد مكرر واو، فكم ستأخذ؟ ثلثين، وجد مكرر واو تأخذ ثلثين، واضح؟ عدم هؤلاء جميعا، لا واحد من الأربعة، ولا ألف ولا باء ولا رقم خمسة ولا مكرر واو، ولكنها وجدت واحدة فلها النصف. إذن نصف. عرفتم بارك الله فيكم سر هذه القائمة؟ عندك واحدة منهن؟ طيب الأخت من الأب لكي ننتهي منها، ارسم الآن في دفترك الأخت من الأب وأعطيها سبع دوائر. تذكرون بنت الابن كم مرة أخذت سين؟ ها أخذت مرتين، وهذه كذلك مثلها. طيب الأخت من الأب تأخذ سين، إذا وجد واحد، انتبهوا، أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، واحد من الخمسة يعطيها سين الباب، واضح؟ حالة ثانية تأخذ سين لو وجد مكرر واو، تأخذ سين لو وجد مكرر واو، مثل بنت الابن لو وجد مكرر ألف أخذت سين ولا لا؟ فبنت الأب تأخذ سين لو وجد مكرر واو، واضح؟ ها ماذا يمكن أيضا؟ تأخذ سين نوجد الخمسة أو مكرر واو، ها وجدت مع ألف أو باء تأخذ تاء مي مع ألف أو باء، ها أحسنت، لكنه الآن نمشي على الترتيب السابق، وجدت مع ألف أو واو، مع ألف أو باء تأخذ تاء مي. طيب انتبهوا الآن، هذا ما يقوله حسن، قال لم نجد الخمسة، لم نجد الخمسة ولا ألف ولا باء ولا مكرر واو، ولكن وجدنا رقم كم يا حسن؟ ستة، فهنا تأخذ تاء بي، وجدنا مكرر ستة تأخذ تاء بي. لم نجد الستة ولا ألف ولا باء ولا مكرر واو، ولكننا وجدنا واو دون تكرير، وجدنا واو واحدة اللي هي شقيقة، فماذا ستأخذ؟ سدس، ستأخذ سدس، واضح؟ وجدنا واو واحدة شقيقة واحدة فتأخذ سدس. إذن سين سين تاء ميم تاء بي سدس. لم نجد هؤلاء جميعا، وجدنا مكرر زاي تأخذ كم يا محمد؟ مكرر زاي كم ستأخذ؟ أجزم ثلثين، سيأخذ مكرر زاي ثلثين. لم نجد كل هذا ووجدنا زاي واحدة فلها النصف. عرفتم أهمية هذه الورقة؟ كيف تبين لك؟ إذن الواجب عليكم واجبان، أن ترسم هذه إلى رقم ستة، إلى رقم ستة، وتكتب الدوائر أمام الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، بس الباقي لا تكتب له دوائر، اكتب الأرقام والدوائر لا تشغلك، واملأها من رأسك، املأها من ذاكرتك. كم عندنا من دائرة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر 23 أعطي نفسك درجة من 20، كل صح درجة وكل خطأ اسكت عنه. إذن من ذاكرتك قبل أن تفعل أي شيء افتح المصحف وهذه الورقة بيضاء، افتح المصحف وهذه الورقة بيضاء، ثم ابدأ بملئها، ابدأ بملئها. طبعا هذه الورقة البيضاء تكون أمامك والمصحف مفتوح أمامك والدفتر مكتوب فيه كم سطر؟ 7 أسطر، واضح؟ وضعت الدوائر أمام الزوج، أمام البنت، أمام بنت الابن، أمام الشقيق، أمام التي لأب، بس. ثم تبدأ العمل، تفتح المصحف وتنظر وتحاول أن تسجل. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني تخير 3 من أعز أحبابك وتخيل أنهم ماتوا وأعطي لكل واحد من الورثة نصيبة. فتجي والله مثلا يوسف غال علينا، زين، مات يوسف، أعرف عنده زوجة ولا لا؟ أكتب مات يوسف عن زوجة، الوالد موجود عنده أب، الأم موجود أم، عنده إخوة، عنده ابن، أكتب. هل يصلح أنا، هل أصلح أنا لكي تقدر أنني مت؟ لماذا؟ لا تدري إن كان أبي حيا أو ميتا، رحم الله الجميع، أليس كذلك؟ فاختر من تعرف حاله. محمد أول من تقدر موته زوجتك، فهمت؟ ثم تمضي، وأنت كذلك، أنت قدر موت نفسك. 3 أشخاص من أحبابك تقدر أنهم ماتوا ثم تكتب ورثتهم، فإن وجد في هؤلاء زوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيق أو أخت لأب، فإنك تبين هل تأخذ سين، هل تأخذ ثلثين، هل تأخذ سدس، هل تأخذ، وهكذا. فهمتم؟ ننتظر الصلاة وأسأل الله التوفيق والهداية والسداد. درس الغد النحو بعد صلاة الظهر إن شاء الله. إيه ما تشاورنا صحيح يا مفيد قبل أن تغادر، النحو بعد الظهر ولا مع الأذان؟ ما تشاورتوا؟ إيه خير، إذن بعد الظهر الدرس إن شاء الله، الدرس بعد الظهر إن شاء الله، درس النحو بعد الظهر غدا، وفق الله الجميع. عندك نحو؟ مذكرة النحو عندك؟ خذها. اصبر خلفك من وجودي مذكرة النحو.